بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف. سيدتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير في هذه الأيام المباركة، أيام طاهرة نزل فيها خير الكلام، القرآن الكريم. في هذه الساعات المباركة وفي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ندعو الله رفي أحسن الأحوال، وأن تخرج إلى أحسن الأحوال يا رب. أيها الأخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، ونبدأ هذا اللقاء الإيماني بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تغفر تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم لا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا وصوركم فأعلم

ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيع فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم وسلموا اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان ارتاحت أفئدتنا واطمأنت أنفسنا بسماع كلام ربنا عز وجل، حيث استمعنا إلى آيات من الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. وكانت هذه التلاوة خير مفتتح لنقلنا شعائر صلاة هذا الفجر المبارك، والتي ننقلها لكم من هنا من هذه الساحة العامرة المرفوعة أصواتها بذكر المولى عز وجل، ساحة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الحاضرون والمستمعون الكرام، هذا شهر الصيام، شهر القيام، شهر الملك العلام، شهر الصدقة وصلة الأرحام، شهر يتفقد فيه المساكين والأيتام، شهر إطعام الطعام وإفشاء السلام وتلاوة القرآن على الدوام. أخي في الله، كيف يصلي من قلبه في مكان وجسمه في مكان؟ أم كيف يتصدق من كسبه حرام؟ فحينئذ يستر غيره وهو عريان. ولكن الحق أقول، والحق مر صعب على الإنسان، كلنا كذلك القائل والسامعون، مصيبتنا واحدة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.